كيف تتوقف أن تكون ضحية في الحياة؟ في هذا المقال أريد أن أخبرك كيف تتوقف أن تكون ضحية في الحياة. حسن، فلنتحدث عما يعنيه أن تكون ضحية في الحياة وكيفية التوقف عن الوقوع ضحية. أحتاج إلى توضيح هذه النقطة بقوة، لأنني أعرف أن هذا المقال لديه القدرة على تغيير حياة الكثير من الناس إذا استمعوا إليه، وذلك لأن الكثير من الناس لا يحصلون على النتائج التي يريدونها في الحياة لأنهم يلعبون دور الضحية ولا يتحملون مسؤولية حياتهم. والطريقة التي يحتاجونها للحصول على أساس متين هو القيام بالتنمية الشخصية، لذلك هذا ما أريد تغطيته في هذا الموضوع. هنالك الكثير من التفاصيل المهمة جدا لبناء الحالة التي تجعلك ضحية في الحياة، ولماذا تحتاج إلى التوقف عن فعل ذلك، وكيف تستعيد السيطرة على حياتك. وإذا كنت عالقا في حياتك، إذا شعرت بأنك لم تحصل على النتائج التي تريدها، إذا شعرت بالإحباط في أي مجال من مجالات حياتك، فسببه على الأرجح أنك كنت تتصرف كضحية وتفكر كضحية ولا تدرك أنك تفعل ذلك، فهذا هو الأمر الخطير والمعيق بالنسبة للضحية. أنت الآن تريد أن تعرف في هذا اليوم ما هو الضحية. الضحية هو شخص يتخلى عن السيطرة. عندما نقول إنك وقعت ضحية أو وقعت ضحية، ما نعنيه أن هذا الشيء حدث لهذا الشخص رغما عنه أو رغما عن إرادته، وأنه ليس له أي سيطرة على هذا الموقف، ليس لديه القدرة على الاستجابة والرد عليه. لقد حدث هذا للتو، والآن هو أوي عليها أن تتعايش معه وتعاني منه ولا توجد خيارات. هذه هي البطاقات التي تم توزيعها على هذا للشخص، وهذا ما أعنيه بكونك ضحية. أساس كل تنمية شخصية هو الاعتقاد بأن لديك القوة والقدرة على الاستجابة وخلق أي نوع من الحياة التي تختارها بإذن الله. سأقدم لك قائمة بالإشارات التي يستخدمها الضحية، وستكون هذه الكلمات والعبارات التي يقولها الضحية لنفسه من أجل تعزيز تفكيره كضحية، وهذا يمكن أن يكون أداة قوية للغاية لتحديد تفكير الضحية داخل نفسك وداخل الآخرين أيضا. إليكم سؤال التالي من مسؤول نهائي عن جودة حياتك: من هو؟ هل هو والديك؟ هل هو عائلتك؟ هي بيئتك البلد الذي نشأت فيه؟ هل هو أصدقاؤك؟ هو زملاؤك في العمل؟ رئيسك؟ هو زوجك أو زوجتك أو أطفالك؟ ها هو الاقتصاد؟ هل هو المناخ السياسي والذي تعيش في ظله؟ هو الإعلام أو المجتمع؟ انظر، إذا أجبت على هذا السؤال هكذا فأنت تفكر كضحية، وأنت ذاهب للحصول على النتائج التي يحصل عليها الضحية، والتي قد لا تكون نتائج جيدة جدا، وستشعر بالعواطف التي يفكر فيها الضحية، وهي ليست مشاعر لطيفة للغاية. لذا سيتم استخدام هذه الأشياء كأعذار أو مبررات أو قصص، وستكون كلها نوع من العقبات أمامك لإنشاء نوع الحياة الذي تريده. هناك أربعة مجالات أعتقد أنها بالغة الأهمية بالنسبة لنا لتحمل المسؤولية فيها، ويحصل معظمنا على المنطقة الأولى بسهولة بالغة. المنطقة الأولى هي النجاح. سيتحمل معظمنا مسؤولية النجاحات الخاصة به بشكل صحيح. مثلا عندما تحصل على ترقية ستتحمل المسؤولية عن ذلك. نعم، حصلت على تلك الترقية، لقد عملت بجد، أعلم أنني كسبت تلك الترقية من خلال كل الدراسة والعمل. إنه أمر سهل، وهذا هو الشيء السهل لتحمل المسؤولية. ما هو الشيء الثاني الصعب لتحمل المسؤولية فيه؟ إنها إخفاقاتك، وهذه هي المنطقة التي تحتاج إلى تحمل المسؤولية فيها. إنها إخفاقاتك، أعني المواقف التي لا تحصل فيها على النتائج التي تريدها في الحياة. ماذا عن هذا الوزن الذي تحاول خسارته لكنك لم تنجح في تطبيق هذا النظام الغذائي الذي بدأت فيه، وبسبب ذلك لم تنجح في عضوية الصالة الرياضية؟ وماذا عن علاقاتك المختلة؟ وماذا عن نقص المال؟ ماذا عن التفكير السلبي الذي يحدث طوال الوقت في رأسك، والحزن والقلق والمخاوف؟ لذلك عندما نتحدث عن الإخفاقات والفشل في الحياة، ما يفعله الضحية هو أنه سيلوم الآخرين والمواقف على تلك الإخفاقات بدلا من تحمل المسؤولية عن نفسه. المجال الثالث هو عواطفك. لدي دورة كاملة حول كيفية إتقان انفعالاتك. هذه الدورة التي تتعمق كثيرا في كيفية التعامل مع العواطف. عليك تحمل المسؤولية على وجه التحديد في هذا المجال، لأن معظم الناس ما يفعلونه هو عدم الحصول على هذا الجزء بشكل صحيح في حياتهم، إما لأنهم يؤمنون بأن العواطف ناتجة عن البيئة الخارجية التي يسببها أي شخص، أو أن المواقف سوف تسبب المشاعر بحيث تجعلك الترقية تشعر بالسعادة، أو أن الطرد يجعلك تشعر بالحزن، أو أن الانفصال يجعلك تشعر بالاكتئاب، أو أن شخصا ما يقول لك إهانة يجعلك تشعر بالغضب. لكن في الحقيقة أنت الشخص الذي يولد كل تلك المشاعر، وعليك أن تبدأ في تحمل المسؤولية عن كل المشاعر التي لديك في حياتك، وألا يتم وضع هؤلاء على أشخاص آخرين أو ظروف أخرى موجودة في العالم الخارجي. وعليك أن ترجع لدورة السعادة، وهي مهمة جدا، فهذه هي المنطقة رقم 3. أخيراً العلاقات هذه مساحة شاسعة جداً، الكثير من الناس بائسين في حياتهم بسبب التدني في جودة العلاقات التي تربطهم سواء مع الرؤساء أو مع الأصدقاء أو الأزواج أو أي شخص آخر من عائلتهم. والسبب في حدوث ذلك هو إلى أي مدى تود أن تشير بإصبعك على الشخص الآخر عندما لا يحدث شيء بشكل صحيح في العلاقة. في كل مرة تقريبا نقوم بذلك، وهذه هي مشكلة كبيرة، وكل علاقة تجعلك تشعر بالإحباط وتجعلك تشعر بالسوء، فأنت مسؤول تماما عن هذا الشعور، وأنت مسؤول مسؤولية كاملة عن الديناميكية التي تحدث بينك وبين ذلك الشخص الآخر. فهذه هي المجالات الأربعة التي عليك أن تتحمل مسؤوليتك فيها، وأيضا هناك جوانب أخرى لم نذكرها، وعليك أيضا الالتزام بالتطوير الشخصي لإنشاء هذا النوع من الحياة التي تريدها. والآن إذا رفضت تحمل المسؤولية ستواجه الكثير من المعاناة والنتائج السيئة، ولا بد من التطوير الشخصي. وأنا أكره أن أعيش حياة كهذه، وأكره أن أرى الكثير من الناس الذين يعيشون مثل هذه الأنواع من الحياة، لأنني ألاحظ نفسي أتقدم كل يوم ولم يكن مجرد نمو خطي، بل كان نموا أسيا، لأنني كل عام أبني نفسي بعقول جديدة وطرق جديدة للتفكير في العالم، وكان هذا يولد النتائج التي أرغب في توليدها. وفي تلك المهمة ما يحفزني أكثر أنني أنجح في القيام بإنشاء أدوات تسمح لي بالحصول على إمكانات جديدة، وهنا الآن أنا أريد ذلك لكم يا رفقة، لذا اسمحوا لي أن أريكم النموذج إذا كنتم تريدون ذلك حقا. إذا كنت تعمل على التطوير الشخصي لذاتك، هذه هي المراحل. إذا حصلت على القليل من الوعي أكثر قليلا، ستتطور من ضحية ثم تذهب إلى المرحلة الثانية، وهذا ما أسميه المقاتل. ما هو المقاتل؟ وكل شيء عن الصراع هو طاقة الصراع. هي هذه الفكرة التي نعيشها الآن في العالم، الكلاب تأكل الكلاب، فالعالم هو واقع قاسي. أنا بحاجة للقتال من أجل النفسية، للبقاء على قيد الحياة أحتاج إلى القتال، لحماية عائلتي أحتاج دائما للقتال، وأنت بحاجة إلى التنافس لأنك تعتقد أن الحياة هي لعبة محصلتها صفر، وأنني إذا فزت يجب أن يخسر شخص آخر، وإذا فاز شخص آخر يجب أن أخسر أنا، ولذا فهناك شد الحبل المستمر أو هذا الصدام المستمر. ربما تعرف أشخاصا مثل هؤلاء الأشخاص الغاضبين كثيرا، الأشخاص الذين هم مثل المحاربون يواجهونك في وجهك تماما، لكن يمكن أن يجعلك هذا في الواقع أفضل من أن تكون ضحية. لماذا؟ لأن المقاتل على الأقل يعتقد أن لديه بعض السيطرة، الضحية يعتقد أنه لا توجد سيطرة، ويعتقد المقاتل بوجود السيطرة وعليه أن يعمل بجد من أجل ذلك. والآن نتحرك للأعلى على طول طيف الوعي، ننتقل من المقاتل ونبدأ في تحمل المزيد والمزيد من المسؤولية، ونحن نتحرك على طول هذا النطاق، وبمجرد أن تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية فستنتقل إلى المرحلة التي أحب أن أسميها الصانع. الصانع هو الشخص الوثق الذي يدرك أنه يمكنه الحصول على ما يريده، هو شخص يدرك أنه على الرغم من وجود عقبات وتحديات في الحياة، لكن كل عقبة لديها نوع من الحل. كل ما يمنعك في الحياة يمكن أن يذوب أو يمكن التعامل معه، لذلك ليتم التعامل معه بسلام. والفرق بين المقاتل الصانع هو أنه يركز حقا على الوصول للأشياء بطريقة صحيحة في صنع الأشياء، باعتقاد أن الحياة هي تصنع وتوفر الأشياء في هذا العمل، ونحن نقول أن الخالق هو من يدبر الأمور، بينما المقاتل دائما يقاتل للأشياء، دائما يقاتل وهو يحارب طبيعته، يقاتل الناس في العمل، إنه يقاتل الناس في علاقاته. الصانع لا يؤمن أن القتال والتنافس هو أفضل طريقة، الصانع يعتقد أنه من الأفضل بكثير التركيز فقط على ما تريد إنشاءه، وأنه سوف يتحقق بإذن الله، وترك المنافسة مع الآخرين إذا اختاروا هم القيام بذلك ولا يشاركونهم فيها. ومن ثم هناك المرحلة النهائية، النهائية مرحلة متقدمة يصل إليها عدد قليل جدا من الأشخاص، ولكن يجب أن يكون هذا هو هدفك. وفي الحقيقة هذه هي الرؤية الصحيحة، هذه هي الرؤية التي أعيش بها الآن، وأريد هذه الرؤية لك. لهذا السبب عليك أن تتابعني وأن تعمل على نفسك طوال الوقت والعمل الجد للوصول إلى هناك. والمرحلة الأخيرة يمكن أن نسميها أن تكون في سلام، وهذا أفضل من كونك صانع منشئ، وهذا هو الحد الأقصى من الوعي، لأنك عندما تكون في سلام لم تعد تؤمن في الواقع، لأن لديك أي سيطرة على الإطلاق، حيث تذهب مثلما اعتاد الضحية على الاعتقاد بأنه لا يتحكم جيدا، وهذا ما نسميه التوكل في الإسلام. الشخص الذي يعيش في سلام هو مجرد موجود في الوجود، وهو شخص مبدع ويسعى بجد، لكنه يعتقد أنه ليس لديه السيطرة على عملية الخلق هذه، تقريبا مثل قوة الحياة هي التي تتدفق للقيام بالأشياء التي يرغب بها، ونحن نقول أن الخالق هو مدبر الأمور. وظيفته هي ببساطة إزالة كل عنصر من عناصر المقاومة داخل نفسه لقوة الحياة هذه، ثم الحياة تكمل نفسها وتتدحرج بسلاسة شديدة. ويصعب تصديق أن هذا ممكن في الواقع، هذا ممكن بالفعل في حياتك، حيث يجب أن تأخذ جريا 100 سنت من المسؤولية. دعونا نميز بوضوح حقا هنا بين المسؤولية واللوم. أنا لا أحاول أن أجعلك تلوم نفسك وتكون مفرطا في النقد الذاتي والسلبي لنفسك. لذا الهدف هنا هو عدم قول أنك مسؤول عن علاقاتك السيئة، وأن كنت المسؤول عن جميع الانتهاكات والمشاكل التي عانيت منها في الحياة وكل الحوادث المؤسفة. لكن ما نعنيه هنا حقا بدلا من ذلك نعني بالمسؤولية كيف يجب أن تستجيب في الوقت الحاضر. يجب أن تفكر في السيطرة على الأمر في الوقت الحاضر، وهذا هو مكانك في السيطرة، لأنك دائما يجب أن تتحكم في ردود أفعالك وتتحكم في السيطرة على كيفية تفسيرك للموقف. كيف يجب عليك التصرف الآن بالرغم مما حدث لك في الماضي؟ إذا كنت واعيا، إذا كنت تدرك أن لديك هذا التحكم وأن لديك هذا الخيار، مع رؤيتك للعديد من الضحايا الذين يعتقدون أنهم لا يملكون هذا الخيار وهم لا يمكنهم رؤيته لأنهم فاقدون للوعي ولا يريدون رؤيته لأنه لا يريدون أن يصدقوا أن لديهم القدرة على الاستجابة في الوقت الحاضر. إذا كنت تريد أن تقول أن ما أنت فيه شيء قصري وبعد ذلك يمكنك الذهاب بقية حياتك معتقدا أنه لا يمكنك الحصول على نتائج أفضل بسبب كل الأشياء التي حدثت لك، فهذا خيار فاشل. لديك خيار آخر هو أن تقول أريد أن أصنع حياتي، أريد أن أحصل على حياة مدهشة وسعيدة، أريد أن أحظى بحياة غير عادية، أريد تحقيق الذات، أريد أن أنمو، ولن أترك أي شيء حدث لي في الماضي يعيقني، ولن أترك أي شيء يحدث لي في الوقت الحاضر يعيقني. سأختار تفسيرات أفضل لظروفي وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة الآن عن كل شيء. إذا ولدت في بلد فقير، في بلد ليس به فرص وليس فيه ضائف مزية في الرات، عليك تحمل المسؤولية عن ذلك. وعلى الرغم من أن هذا هو الأمر يمكنني الرد عليه الآن، الآن يمكنني اختيار تشكيل مستقبلي بشكل صحيح. يمكنني الآن اختيار الانتقال إلى بلد مختلف، يمكنني اختيار تجربة كل أنواع الخيارات المختلفة لتغيير ظروفي، وإذا لم تمكن من تغيير كل ذلك، بعد ذلك لا يزال لدي خيار في النهاية. لأنه حتى الأشياء التي لا أستطيع التحكم فيها، فيمكنني التحكم في طريقة تفكيري في كيفية التعامل معها، يمكنني التحكم في شعوري، يمكنني أن أتسامح وأتعايش بسلام معها، وسأقوم بإنشاء السعادة التي أريدها، وفي كلتا الحالتين سأفوز. وهكذا يفكر المبدع تفكير مختلف تماما عن الضحية. نعم، يمكن أن يكون ذلك تحولا بمقدار 180 درجة بالنسبة له، نقلة نوعية، وهذا هو سبب أهمية التحدث عن كل هذه الأمور. وعليك أيضا السعي بحماس في حل المشكلة. قد تكون لا تتخذ إجراء كافيا إذا كان لديك تفكير ضحية. إذا كنت ضحية في الحياة فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جسيمة، والطريقة الوحيدة التي يمكنك بها اتخاذ إجراءات جسيمة هي الاعتقاد بأن كنت المسؤول. لذلك عليك الاستغناء عن الأعذار وعن اللوم ما دامت هناك الأعذار والقصة لا يمكن أن يكون هناك أي عمل. وأنا لا أتحدث عن القليل من العمل، إنما أتحدث عنه هو عمل ضخم. فأنت تعتقد أنك اتخذت الكثير من الإجراءات، ولكنك لم تتخذ في الواقع الكثير من الإجراءات، أو لم تتخذ هذه الإجراءات بفاعلية. عندما تتخذ إجراء هائلا وفعالا ستنهار أي عقبة أمامك وسجد حلا، ولكن عقلك لا يعرف في الواقع مقدار العمل الضروري. نحن دائما نقلل من تقدير مقدار العمل الضروري. نحن نود أن نقول لأنفسنا أن اتخذنا الكثير من الإجراءات الضخمة بالفعل، بينما أنت لم تكن قد فعلت ذلك في الواقع. وهذا هو السبب في أنه من الجيد التواجد مع أشخاص استثنائيين حقا. لهذا السبب من الجيد أن يكون لديك مرشدين. لهذا السبب من الجيد أن يكون لديك نماذج يحتذى بها في حياتك. لهذا من الجيد أن يكون لديك أشخاص أفضل حالا منك، لأنك عندما تراهم يتخذون الإجراءات، عندما ترى ما يفعله هؤلاء الرجال، إنهم يقومون بعمل هائل، وأنا لا أتخذ أي إجراء على الإطلاق مقارنة بهذا الرجل. ربما تكون قد مرت بلحظات من هذا القبيل في حياتك، ترى شخصا ما يحصل على نتائج وأنت مثلها، أتساءل لماذا يحصلون على هذه النتائج المذهلة في هذا المجال من حياتهم، ثم تذهب تتحدث معهم قليلا، ثم ترك أن هذا الرجل يتخذ الكثير من الإجراءات، وأنت الآن قد تعتقد أنك لا تستطيع فعل ذلك. وحتى وإن كنت لا يمكنك فعل ذلك الآن، لكن يمكنك بناء نفسك، وهذا ما أريده لك. أريدك أن توقف الأعذار وتكون صريحا جدا مع نفسك. أريدك أن تقول أريد نتائج في حياتي، أريد السعادة في حياتي، وأنا على استعداد لتحمل عمل ضخم هائل على هذه المشكلة، وهذا التحدي سأواجهه، سأضرب المشكلة من كل زاوية في كل اتجاه حتى أجد حلا أو أجد طريقة للتعامل معه. ولا تثق بنفسك ولا تثق بعقلك في أنك تعرف مقدار العمل الضروري لتكون جيدا فيما تريد أن تكون جيدا فيه في الحياة. ولا تثق في عقلك الذي يخبرك أنك تفعل ما يكفي، لأنني أضمن لك أنك تقلل بشكل كبير من تقدير مقدار ما تحتاج القيام به لتكون جيدا في الأشياء التي تريد أن تكون جيدا فيها. وعليك التوقف عن الحديث السلبي عن نفسك. ابدأ بالقول حسن، هذا هو المكان الذي أكون فيه ضحية، ومن ثم قل لنفسك أنا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة، فهناك المزيد من الإجراءات الهائلة، ربما أحتاج إلى تعلم تقنية جديدة أو استراتيجية صحيحة. لذلك لا يتعلق الأمر فقط بالعمل إلى جد، بل يتعلق بالعمل أيضا بذكاء تحتاج إلى العمل الجد والعمل بذكاء في نفس الوقت. سأذكر شيء قد يكون على الأرجح يكبر، وأسوأ شيء سيقوله الضحايا لأنفسهم: لا أستطيع، لا يمكنني فعل ذلك، إنه مستحيل، أنا لا أستطيع أن أبدأ عملا تجاريا، لا يمكنني أن أفقد هذا الوزن، وهذا ليس ممكن، لكن إذا فعلت ذلك ستكون الحياة القادمة صعبة للغاية. وسبب ذلك أنك تبالغ في عدد المرات التي جربت فيها فعل هذا الشيء. معظم الأشخاص جربوا الأشياء التي جربوها مرة أو مرتين فقط. في بعض الأحيان عليك تجربة شيء ما مئات المرات قبل أن يعمل، لذلك تحتاج إلى المثابرة للقيام بذلك. أنت الآن قد تقول: لقد تحمست حقا حيال ذلك، ولدي هذه الرؤية الكبيرة لما أريد أن أكونه، سأحقق كل هذه الأشياء المذهلة، سأفقد كل هذا الوزن، وسأحصل على الكثير من الأموال في عملي. ولكن بعد ذلك جلست لتفكر: كيف يمكنني ذلك؟ كيف أفعل ذلك في الواقع؟ لا أعرف كيف سأفعل ذلك. هل سأفعل ذلك بشكل جيد؟ وهو ما يسمى بإجراء البحث الذي تذهب إليه، وأنت تبحث عن نماذج يحتذى بها، تقرأ كتبا، تدرس وتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو، ومن خلال عملية التجربة والخطأ مرة أخرى عمل سخيف ضخم، وبعد ذلك ستعرف كيف. وحتى ذلك الحين عليك أن تثق بنفسك. هذا كل شيء. تفضل أرسل لي تعليقاتك أدنى، أود أن أسمع إعجابك. الرجاء أن نقرأ في زر إعجبني، يرجى مشاركته أيضا مع صديق.